قولك جهر بعضهم بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم تقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم ولهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.

واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والله عليم حكيم فأصلحوا بينهما ف فإن بغت إحداهما على الكفار فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله Thank you. بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقيكم إن أكرمكم عند الله يتقيكم إن الله عليم خبير

قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أن أسلم يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين يعلم غيب السماوات والأرض الله بصير بما تعملون الله أكبر إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والقرآن المجيد إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون

ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد وجيء أستكرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد لقد كنت في عطلة من هذا فكتبنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حزين صدق الله العظيم.